يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبدأ بالتعليق على كتاب جديد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الكتاب هو كتاب الواجبات المتحتمات. هذا الكتاب ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجمع فيه كل ما يجب على المسلم أن يعرفه فيما يتعلق بأصول الإيمان وأصول التوحيد، وتطرق رحمه الله إلى نواقض الإسلام وشروط لا إله إلا الله، وكذلك تطرق إلى أنواع التوحيد، وتطرق إلى الأسماء والصفات، وتكلم عن أنواع الشرك، وتكلم كذلك عن أنواع الكفر وأنواع النفاق، وختم هذا الكتاب بالكلام عن الطاغوت ورؤوس الطاغوت. فهو من أنفس كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن نشرع في التعليق على هذا الكتاب، نذكر شيئا يسيرا من ترجمة هذا الإمام المجدد رحمه الله. فهو شيخ الإسلام في زمنه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان، ومعروف أنه تميمي، يعني بمعنى من قبيلة مشهورة معروفة في بلاد نجد. كذلك أيضا مشهور أن كنيته أبو الحسن، وأما مولده فكان في بلده العيينة، هذه القرية من بلاد نجد، وولد سنة 1510. وانتقل بعد ذلك إلى الدرعية ومات فيها ودفن فيها. هذا الإمام المجدد رحمه الله تربى في أسرة علم، فقد كان أبوه عبد الوهاب من أهل العلم وعلى قدر كبير من العلم، وهكذا جده، فلهذا كان من نصيبه ومن حظه الذي جعله الله عز وجل له أنه تربى في أسرة علم من أبيه ومن جده، وكذلك بعض أعمامه وبعض أخواله قرأ عليهم واستفاد منهم. لما ظهر هذا الإمام المجدد رحمه الله في زمنه وفي بلاد نجد، كان الجهل منتشرا، بل كان الشرك موجودا، كانت الناس تعبد القبور، وهذا في نجد وفي الحجاز وفي كثير من بلاد المسلمين، لا سيما الجزيرة العربية. فما كان ذلك العصر يخلو من الشرك والبدع والخرافات والمعاصي مع انتشار لأهل الضلال والبدع. فماذا صنع رحمه الله لما رأى هذه الغربة، وهي غربة شديدة، ورأى الانحراف ينتشر؟ اجتهد في تحصيل العلم، وتعلم وحفظ القرآن في صغره، ورحل لطلب العلم، وتفقه على علماء وعلى مشايخ استفاد منهم وانتفع، وكان يحافظ على وقته ويجتهد في طلب العلم، فرزقه الله عز وجل من سعة الاجتهاد والانشغال بالعلم. طالب العلم إذا انشغل بالعلم قراءة وعلما وحفظا، سيفتح الله عليه وسيكون له ثمرات طيبة، وسيبارك الله في وقته، وسينتج أشياء تنفع الناس من كتب ومصنفات ومن تربية للناس وتعليم للطلاب، لا سيما إذا رزقك الله عز وجل فهما وكنت ذكيا نبيها فطنا وقد درست ما يجعلك أيضا فصيحا. من بركة القرآن أنك تكون سريع الحفظ ويتقوى حفظك. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كان على ذلك من صغره ومن نعومة أظفاره. فعندما تكون الفطرة مستقيمة الله عز وجل يرزقك كذلك حفظ القرآن فتتنور بنوره فتنتفي عنك الظلمات بإذن الله. بعد ذلك رحل وذهب لطلب العلم، فذهب إلى بلاد نجد هنا وهنا، وذهب إلى بلاد الحجاز هنا وهنا، مكة والمدينة، وذهب إلى الإحساء وإلى العراق، التقى بالعلماء، التقى بالمشايخ، قرأ عليهم، استفاد منهم، أجازوه في العلم وباحثهم وناظرهم، فحصل خيرا كثيرا، فأصبح في زمنه ممن يشار إليه بالعلم والفضل بل والإمامة. فبعد ذلك شمر عن ساعد الجد واجتهد في دعوة الناس، فكان يحارب الشرك ويحارب الخرافات، وقد رزقه الله عز وجل من الأخلاق الكريمة مما جعل الناس يعرفون قدره. لم يكن من أهل الكبر ولا من أهل العجب ولا من أهل الغرور، جمع الله له العلم والعبادة والتواضع ونفيس الأخلاق، فاجتمع فيه محاسن وفضائل لم تكن في غيره. ثم بعد ذلك بدأ في التأليف وفي التصنيف، وبدأ كذلك في تعليم الناس، وكان له من التلاميذ وهم كثر، وبلغ الناس دعوة التوحيد التي هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان على نهج صحيح في دعوته، فانتفع الناس وانتشر علمه وظهرت حكمته، وكان واعظا يجادل بالتي هي أحسن، وكتبه ومصنفاته كانت تعتني عناية عظيمة بالتوحيد، لا سيما توحيد الألوهية، فقد اجتهد اجتهادا كبيرا في بيان هذا التوحيد للناس، لأن في زمنه الروافض والصوفية الخرافيون عندهم من الخلط والخبط في مسائل التوحيد، يقررون الشرك، يعبدون القبور، ويجعلون الأموات وسائط بينهم وبين الله. فشمر عن ساعد الجد رحمه الله واجتهد في بيان توحيد الأنبياء، ما من نبي ولا رسول إلا جاء بهذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعتنى عناية خاصة بالقرآن، اعتنى بالسنة، اعتنى بإظهار الدليل، مع أنه كان قد تفقه ودرس على مذهب الإمام أحمد، لكنه لم يكن متعصبا ولم يكن مقلدا، وكان ينبذ الرأي والقياس الذي هو قياس باطل، يتفقه من كتب الأئمة، يأخذ من الإمام أحمد ومن الإمام مالك والشافعي ومن أبي حنيفة والأوزاعي ومن الثوري، ما كان يتعصب لأحد، لكن تفقهه لا سيما في تلك البلد بلاد نجد كان المذهب الحنبلي هو المذهب السائد، فتفقه عليه ودرسه وألف فيه واختصر كتبا في مذهب الحنابلة. أما الأصل في دعوته محاربة الشرك، محاربة البدع والخرافات، محاربة السحرة والكهنة، كذلك التحذير من العرافين والمشعوذين، وكان يكتب ذلك في مصنفاته، وكان يقرر ذلك في دروسه في خطبه، فصبر وجاهد وبلغ الدعوة رحمه الله، وكان لذلك أثر كبير. والدليل ما نراه اليوم، هذه البلد المباركة عندما اجتمع الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود، اجتمع العلم مع السيف، فأيده محمد بن سعود رحمه الله، فكانت هذه الدعوة دعوة منتشرة ومباركة. فنهض الشيخ وكان يكتب الكتب ويرسلها ويبين دعوته، واجتمع معه السيف والسنان بالإمام محمد بن سعود رحمه الله، وتوسعت هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، تنشر التوحيد وتدعو إلى السنة، فاعتنت عناية عظيمة بالقرآن، واعتنت عناية عظيمة بالسنة، بل كذلك اعتنت عناية عظيمة بكتب السلف. كتب كتبا ومصنفات كثيرة، ومن أشهر هذه الكتب كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وألف الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وألف كتاب مسائل الجاهلية، وألف كتاب كشف الشبهات، وهي من أنفس كتبه، رد على شبهات هؤلاء، شبهات أهل البدع من الخرافيين، وألف كتاب فضائل الإسلام وفضل القرآن والقواعد الأربع، وكتاب آداب المشي إلى الصلاة، وكتاب أصول الإيمان، وكتاب كذلك الكبائر. واختصر عدة كتب، اختصر السيرة، واختصر زاد المعاد، واختصر من كتب الحنابلة كتاب الإنصاف للمرداوي، وكتاب الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، وهذه بعض مؤلفاته. ومن هذه المؤلفات الكتاب الذي سنعلق عليه الليلة إن شاء الله، وهو كتاب الواجبات المتحتمات. هذا الإمام رحمه الله تكالب عليه أهل البدع وأهل الضلال وكذبوا عليه وطعنوا فيه، وهذه هي سنة الله عز وجل في أهل الحق، بمعنى أن أهل الباطل يتسلطون على أهل الحق بالباطل والكذب، كما صنعوا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي جاء إلا وقد طعنوا فيه وكذبوا عليه، ولهذا الله أخبر عن الأمم السابقة كيف كانوا يصنعون مع أنبيائهم، ولهذا الله يقول: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهكذا كل الأنبياء رموهم بالسحر أو الجنون أو الكهانة أو قالوا شاعر، فالله عز وجل يدفع عن أنبيائه. وهكذا أتباع الرسل من العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فطعنوا فيه وقالوا هذا الرجل خارجي تكفيري، ومنهم من قال هذا جاء بدين جديد، ومنهم من زعم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ادعى النبوة. فليس بغريب النبز واللمز والهمز في أهل السنة وفي أهل الحق، وما زال إلى اليوم، ما زال أهل الباطل يرمون أهل السنة فيقولون عنهم مدخلية ويقولون عنهم جامية، فهذه هي طريقة هؤلاء. فاستمر هذا الإمام رحمه الله في تعليم الناس وفي نشر الحق وفي بيان عقيدته، عقيدة أهل السنة، إلى أن توفي في الدرعية سنة 600 و1000. توفي رحمه الله بعد جهاد عظيم، وبعد مجاهدة وصبر واحتساب وتربية وتعليم، فنفع الله عز وجل بهذا كله. والدليل أننا إلى اليوم ونحن نستفيد من كتبه، ونعلق على هذه الكتب ونقرأها ونتعلم منها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا قد علقنا على كتب كثيرة لهذا الإمام المجدد رحمه الله، وسنستمر إن شاء الله في بيان حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأنها عقيدة سلفية سار فيها على طريقة الصحابة والتابعين والسلف، وقد كتب لأهل القصيم عقيدته، وأشهد الله عز وجل وملائكته وأشهد المسلمين أن عقيدته هي عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتبها وانتشرت وهي مطبوعة وموجودة، يبين عقيدته رحمه الله، ومن قرأها فكأنما يقرأ في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما بالنسبة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا الواجبات المتحتمات، فالمؤلف رحمه الله كتبه، وفي الحقيقة هو من أوسع الكتب من جهة استيعاب المسائل، فقد استوعب مسائل كثيرة جدا، وكأنه أدرج عدة كتب في هذا الكتاب الواجبات المتحتمات. فبدأ بالكلام عن الأصول الثلاثة، وتكلم عن أصل الدين، ثم ساق شروط لا إله إلا الله وساق أدلتها شرطا شرطا، وهو يتكلم عن أدلة هذه الشروط، ثم تطرق بعد ذلك إلى الكلام عن نواقض الإسلام وذكر العشرة في مساق واحد بأدلتها، ثم بعد ذلك تكلم عن التوحيد وأقسامه الثلاثة، ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله عن الشرك فحذر من الشرك وذكر أنواعه، وبعد أن انتهى من الشرك رحمه الله تكلم عن الكفر وذكر أنواعه، ثم تكلم عن النفاق وذكر أنواعه، ثم ختم ذلك بالكلام عن الطواغيت وما هي رؤوس الطواغيت وذكر أنواعا من هذه الطواغيت، فيذكر الطاغوت ثم يذكر الأدلة على هذا الطاغوت، يعني مثلا الشيطان والذي يدعي الغيب وهكذا، كلما ذكر شيئا رحمه الله ذكر الدليل على ذلك. فنبدأ إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصول، قال الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة، التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. معروف أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مؤلفاته قد لا تجد مقدمة لهذا الكتاب، والسبب أنه قد يكون كتب كتابة خاصة لبعض طلابه أو لبعض تلاميذه، أو أراد أن يرسل هذه كرسالة لناحية أو لمنطقة، وما كان يظن أنها ستنتشر وأنها ستطبع، فتجده قد لا يبتدئ بمقدمة يتكلم فيها عن كتابه أو عن السبب في تأليفه. وأحيانا كما أشرت قد تكون جزء من كتاب، أو قد تكون مسودة كتبها لنفسه ثم انتشرت بعد موته. لهذا لا يتعجب طالب العلم إذا قرأ شيئا من هذه الكتب التي ألفها، وهي مختصرات في الحقيقة، لا يتعجب إذا لم يجد لها مقدمة. فهنا ابتدأ رسالته بذكر الأصول الثلاثة، فقال رحمه الله: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إذن ابتدأ رحمه الله بالأصول الثلاثة، وأول هذه الأصول ما يتعلق بمعرفة العبد ربه. كلمة الرب ما معناها؟ معروف أن الرب هو مصدر، وهذا الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المعنى في لغة العرب. هذه الثلاثة الأقسام هي كالأصول، بمعنى أن أكثر معاني اللغة العربية ترجع إلى هذه الثلاثة الأقسام والثلاثة الأصول. تأتي الرب بمعنى المالك، وتأتي الرب بمعنى المصلح، وتأتي الرب بمعنى السيد المطاع. لهذا في لغة العرب جاء في الصحيحين لما سئل عن ضالة الإبل عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ذرها حتى يلقاها ربها. فماذا نفهم هنا من قوله حتى يلقاها ربها؟ نفهم أن المراد المالك والصاحب، حتى يلقاها صاحبها ومالكها. وكذلك يأتي الرب بمعنى السيد المطاع، جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربها، يعني سيدها، كما جاء في صحيح البخاري والحديث في الصحيحين، إلا أن هذه اللفظة أن تلد الأمة ربها يعني سيدها. وأما المصلح فكذلك أيضا، إذا رجعنا إلى كتب اللغة سنجد أن الرب يأتي بمعنى المصلح، المصلح الذي يصلح الأمور ويدبر الأمور، يقال له الرب. هذه المعاني موجودة في كتب التفسير وموجودة في كتب اللغة. هذا بالنسبة للغة. هذه الكلمة الرب لا يجوز أن نطلقها في حق المخلوق إلا إذا أضفناها، فمع الإضافة يجوز. يعني مثلا لو أنك قلت: رب الدار أو رب المال، لا بأس، هذا سائغ في حق المخلوق، لكن لا يقال في المخلوق الرب، فلا تطلق هذه الكلمة بالألف واللام إلا لله عز وجل، لا يطلق وهو معرف إلا لله جل في علاه. أما بالنسبة للإضافة فلا بأس، رب المال أو رب الدار، أو كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حتى يلقاها ربها بالإضافة. وكذلك عند قول يوسف اذكرني عند ربك، لما قال لأحد السجينين اللذين كان معه في السجن، فلا بأس عند الإضافة. أما الإطلاق فالرب هو الذي يربي عبده، فيطلق عليه الرب فيعطيه خلقه، الله هو الذي خلق هذا الإنسان ثم يهديه، فهو المربي الخالق الرازق سبحانه الهادي. هذا الاسم هو أيضا اسم من أسماء الله، ولا بد أن نعلم أن هذه الربوبية، وسيأتي الكلام عنها في أقسام التوحيد، توحيد الربوبية، أن الرب يأتي بمعنى الخالق المربي الذي يربي عبده، خلقه ثم يهديه. لكن هذه الهداية قد تكون عامة لكل الخلق وقد تكون خاصة، كيف ذلك؟ إذا قرأنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد بعض النصوص التي تبين لنا هذا المعنى، يعني مثلا فيما جاء في قوله تعالى في قصة موسى مع فرعون، لما سأله فرعون عن ربه ماذا أجابه موسى؟ قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأيضا في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ما معنى هنا قدر فهدى؟ وكذلك في الآية التي سبقت أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية هنا المقصود بها الهداية العامة يدخل فيها كل الناس وتتعلق بعموم الخلق، لأن كل من في السماوات والأرض هم عبيد لله، حتى فرعون هو عبد لله وإن أبى هذه العبودية إلا أنه عبد. ولهذا قال الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم سيأتي ويلتجئ إلى ربوبية الله عز وجل، يكون عبدا منقادا لا يخرج عن قدر الله. ولهذا قال الله لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والأدلة كثيرة في ذلك التي تدل على العبودية العامة، ويعرفها العلماء بعبودية القهر، أي أن الله سبحانه وتعالى يقهر عباده جميعا ويملكهم. ولهذا الله يقول للملائكة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فسماهم عباده مع ضلالهم وكفرهم وطغيانهم، فيقول للملائكة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، وهكذا آيات كثيرة تدل على ذلك. أما الهداية الأخرى هي هداية خاصة، هداية التوفيق، وهذه التي يختص الله عز وجل بها بعض عباده، بمعنى يهديهم ويوفقهم للإيمان وللعمل الصالح، كما قال الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وكثير من الآيات التي تبين أن الله هدى عباده وزادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهذه آيات كثيرة. إذن هذا هو المراد من حيث تقسيم هذه الربوبية وكذلك الهداية إلى عامة وإلى خاصة. بقي أن نتكلم عن تعريف توحيد الربوبية، هذا سنتكلم عنه إذا وصلنا إلى تقسيم التوحيد، لأن المؤلف سيتكلم عن أقسام التوحيد وسيفصل في الثلاثة الأقسام، فإذا ذكرنا هذه الأقسام ذكرناها بتعاريفها وبشرحها بإذن الله عز وجل. وسيأتي الكلام أيضا عن مقتضى توحيد الربوبية، ما هي المقتضيات لمن أراد أو لمن أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد وبالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الأصل الثاني. ما هو هذا الأصل الثاني؟ هو الكلام عن دين الإسلام. وإذا رجعنا إلى ما يتعلق بتعليقنا على كتاب الأصول الثلاثة فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، لكن لابد أن نعيد ذلك أيضا مرة أخرى. فهنا إذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ عرفه. ماذا قال؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد من هذه القيود، تستسلم بالتوحيد وتنقاد وتتبرأ من الشرك وأهله. لا يكفي أن الإنسان يستسلم بالتوحيد لكنه لا ينقاد للعمل والطاعة، وكذلك أيضا لا يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. وهذا هو الفرق بين المسلم وبين غيره من اليهود والنصارى. فما من يهودي ولا نصراني يسمع بهذا الإسلام ولا يستسلم لله بالتوحيد ولا ينقاد إلا كان في نار جهنم أبد الآبدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في صحيح مسلم أخبر أنه ما من أحد يسمع به من يهود ونصارى ثم يموت ولا يؤمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا كان من أصحاب النار. الله أمرنا أن نستسلم له. الله يقول في القرآن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والاستسلام أنك تكون خاضعا لله منقادا ذليلا مع المحبة والخوف من إلهك الذي تعبده، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إذن هذا معنى الاستسلام، إفراد لله عز وجل بالتوحيد بجميع أنواع العبادة. لا بد أن تستسلم. وهذه العبادة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها وفصلها وأظهرها ودعا الناس إليها عليه الصلاة والسلام. فمن استجاب له وآمن به لا شك أنه سينال السعادة والفلاح والخير في الدنيا والآخرة. ومن أعرض وكفر ولم يسمع لهذا النبي الكريم وصد عن سبيل الله فهو من أهل النار، سيجد من الشقاء والبلاء والتخليد في نار جهنم. ولهذا يجب علينا أن نتبع هذا النبي الكريم فنستسلم لكل ما جاء به، لأنه لا يأتي إلا بالخير ولا يأمر إلا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا. وإن تطيعوه تهتدوا، والله هو الذي أمرنا بذلك. ولهذا لما جاء الرهط الثلاثة وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد من الانقياد له. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن لا نعرف هذا الدين إلا عن طريقه، لأنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله. أما إذا لم نستسلم وأخذنا بغير هذه السنة وبغير هذا المنهج ورغبنا عن سنته فنحن ندخل في قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم ذكر في الحديث نفسه البراءة، البراءة من الشرك وأهله، وهذا أصل عظيم وهو الولاء والبراء، وسيؤكده المؤلف عندما يتكلم عن أصل الدين وقاعدته. لأن النصوص في كتاب الله وما قصه الله عز وجل علينا أيضا عن الأنبياء السابقين بيّن سبحانه وأمر بهذا الولاء، نتولى أهل الحق ونتبرأ من أهل الباطل. فالموالاة في الله والمعاداة في الله، وسيأتي تعريف ذلك، لكن نكتفي بقول النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عند أحمد في المسند، وفي الصحيح في البخاري وغيره ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أنك تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. والله في القرآن يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. وسيأتي الكلام عن الولاء والبراء بالتفصيل، لكن هذه النصوص تكفي في معرفة وجوب البراءة من الشرك وأهله. ولا يقول قائل أنا أتبرأ من الشرك لكن لا أتبرأ من أحد من الناس، دعوا الناس لا تتكلموا في الناس لا تجرحوا الناس. فيقال نحن مأمورون بالكلام في أهل الباطل وبالكلام في أهل الضلال، لا سيما وهم يدعون إلى باطلهم وإلى ضلالهم. فمن كان على الشرك أو كان داعية يجب أن نحذر من شركه، ونحذر أيضا من هذا المشرك الذي يدعو إلى شركه، ونقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنقول للمشرك أنت مشرك، لأن التكفير من ديننا. وسيذكر هذا المؤلف أيضا هنا، فإنه سيتطرق رحمه الله للولاء والبراء، وسيذكر أنه يجب تكفير من ترك التوحيد وتكفير من فعل الشرك. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال رحمه الله؟ قال: وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. انتقل بعد ذلك رحمه الله للأصل الثالث، وهو يتعلق بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل هو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة أن الله عز وجل بعثه بالحق وبعثه بهذا النور. فإذا كنت تعلم أن الله عز وجل بعث هذا النبي الكريم بالحق والنور، فلا بد أن تدرس وتعرف هذا النبي. من هو هذا النبي الكريم؟ ما اسمه؟ ما سيرته؟ أين عاش؟ من هي أمه؟ ومن هو أبوه؟ من أي قبيلة؟ فهذا هو المراد، معرفة هذا الأصل. لماذا؟ لأن هذا النبي الكريم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، هو الذي بلغ الرسالة، هو الذي له أجر هذه الأمة، لأن الدال على الخير كفاعله. من الذي هدانا إلى الصراط المستقيم؟ هداية الإرشاد، النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أراد لهذه الأمة السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي سعى سعيا حثيثا حتى يخرجنا من الخزي، خزي الدنيا وعذاب الآخرة؟ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ومعروف نسبه عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع العلماء في معرفة نسبه إلى عدنان، ثم بعد ذلك اختلفوا إلى آدم. هذا النبي الكريم ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، كما قال عن نفسه: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. لهذا نعرف من هي أمه، وهي آمنة بنت وهب، ومن هو أبوه، وهو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فأبوه عبد الله ابن عبد المطلب. ولهذا لو أن رجلا طعن في أمه، يعني في آمنة، مع كفرها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار، لو أن إنسانا طعن فيها لكفر وخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن أمه حملته بنكاح صحيح ولم تحمله من سفاح، وهكذا أجداده إلى آدم. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، فقد أخرجه الآجري في كتاب الشريعة، وأخرجه الطبراني في كتابه الأوسط: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. فلو قال رجل إن أمه زانية لكفر وخرج من دائرة الإسلام. ووجه الخصوصية هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نسبه نحن نجزم بصحته، ولا يعني ذلك أننا نطعن في أنساب الناس، بل نحمل الناس على الأصل والسلامة وعلى الطهارة. أما النبي صلى الله عليه وسلم نجزم بهذا الذي ذكره، أنه ما أصابه شيء من سفاح الجاهلية، جزما ويقينا. ولهذا قلت العلماء قالوا: من قذف آمنة بالزنا مع أنها ماتت مشركة فهو كافر، لأنه يلزم من ذلك الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجعل الله نسبه خير نسب، ولهذا قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كما جاء في صحيح مسلم. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حينما سأل هرقل أبا سفيان عن نسبه اعترف أبو سفيان وقال هو فينا ذو نسب، فلما كرر عليه هرقل قال له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، هكذا كذلك الرسل، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. العلماء لما تكلموا عن هذه المسألة بعينها، ما الحكمة من أن الأنبياء يبعثون في نسب قومهم، يعني يكون من أشرف الأنساب؟ قال العلماء يكونون الأنبياء في أشرف البيوت وأشرف الأنساب حتى يكون ذلك أبعد من طعن الناس فيهم، وكذلك أيضا حتى لا يقال هذا الرجل ادعى النبوة من أجل أن يرفع من نسبه، فهو ليس ذا نسب، لكن لا يستطيعون أن يقولوا ذلك. لماذا؟ لأن النبي يأتي من أشرف الأنساب وأشرف البيوت، فلو لم يكن كذلك لطعن الناس وقالوا أراد هذا أن يرفع من نسبه وشأنه فادعى النبوة. فالله عز وجل من حكمته أغلق هذا الباب، فصار هؤلاء الكفار لا يقدرون على إلقاء هذه الشبهة. والدليل أن أبا سفيان اعترف وقال هو فينا ذو نسب. إذن هذا كله يبين أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اختاره الله واصطفاه عليه الصلاة والسلام. والكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يطول، لأن طالب العلم ينبغي أن يحرص أشد الحرص على معرفة هذا النبي، فهذا فرض من الفروض. هذا الخير الذي وصلنا إنما وصلنا عن طريقه، وهذا الدين العظيم إنما هو عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تدرس سيرته وتعرف دلائل نبوته وتدرس خصائصه وشمائله عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الأنبياء إنما يختارهم الله ويصطفيهم. ليس النبي يأتي ويقول أنا سأعمل وسأتعلم وأصير نبيا، لا، ليس الأمر كذلك. النبوة اصطفاء واختيار من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيختار الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده ممن يكون مؤهلا لأن يحمل هذه الرسالة العظيمة. فنحن نعظم هذا النبي الكريم بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط، يجب أن نوقره وأن نعظمه وأن نجله وأن نقوم بحقوقه، بخلاف أهل البدع. أهل البدع عندهم من الغلو في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتجد من البدع والخرافات بل يستغيثون به ويلجؤون إليه، وكلنا يعرف ما حصل في بردة البصيري التي يعتمد عليها الصوفية، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، إلى آخر هذه القصيدة التي يقال لها البردة، وهي مليئة بالشرك، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك لم يقع فيه لا اليهود ولا النصارى، فتجدهم يعظمون هذه البردة ويحفظونها وينشرونها ويحفظونها أولادهم ويقرؤونها في مجالسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، كما في صحيح البخاري. انظروا ماذا قال البصيري، قال من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في اللوح ويعلم كذلك ما في الغيب، وهذه الدنيا والآخرة التي هي ضرة الدنيا هذه من جود النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا أبقوا لله عز وجل؟ إياكم والغلو فإنما هلك من قبلكم بالغلو، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. نعم نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف أن محبته واجبة، وهي أكثر من الأهل والمال والنفس، كما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لا بد أن نكون على التوسط والاعتدال في محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل ولا أحسن من محبة الصحابة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نؤمن ونحب كما أحبه الصحابة رضي الله عنه. ولا أريد أن أطيل في الكلام عن سيرته، لأن الكلام سيطول في الحقيقة لو تكلمنا عن سيرته، لكن نختصر ذلك، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ سن 40 أنزل الله عز وجل عليه الوحي في غار حراء، فخرج وأمره بأن يبلغ الناس التوحيد، فذهب إلى زوجته خديجة فوقفت معه وأيدته ونصرته وأخبرته أن الله عز وجل لن يضيعه، وهكذا أبو بكر الصديق فآمنوا به وأسلموا، فبقي في مكة 10 سنين، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 13 سنة. الله عز وجل يوحي إليه والصحابة معه ومن خلفه يؤيدونه وينصرونه ويقاتلون دونه، ثم بعد ذلك بقي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله عز وجل في بعد هجرته، بقي 10 سنين، وفي السنة 11 توفي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة، ولد عام الفيل وتوفي في 12 على قول الجمهور في 12 من شهر ربيع الأول. أما بالنسبة لأبيه فقد توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ربته أمه وماتت وهو صغير، ثم رباه جده، ثم رباه عمه أبو طالب، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ونصره الأنصار، بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه وفتح البلاد والعباد، حتى أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، فمات بعدها صلى الله عليه وسلم. فلا بد لطالب العلم الذي يحب الله ورسوله أن يجتهد اجتهادا عظيما في دراسة السيرة، ويقرأ سيرة هذا النبي الكريم، ويدرس من خصائصه ومن فضائله ومن شمائله ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون بعيدا لا يقرأ في سيرته ولا يحرص عليها. والعلم بالتعلم، لا يلد طالب العلم عالما، إنما العلم بالتعلم. فالعلم قطرة قطرة، فاقرأ في سيرته واجتهد وخصص وقتا وخصص كتبا حتى تعرف سيرة هذا النبي الكريم، وتعرف حياته وسننه وغزواته، وكذلك تعرف كيف جاهد وكيف نصره الله. وهذا كله موجود ولله الحمد في كتب السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم وكتب السيرة، وألفت كتب خاصة في ذلك كله، كتب الشمائل وكتب الدلائل وكتب كذلك الخصائص وكتب الفضائل، كلها موجودة ومطبوعة، لا ينقصنا إلا الاجتهاد والدراسة والقراءة. قال بعد ذلك رحمه الله: قال: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن الشرك. ثم يبين خطورة من ترك التوحيد، وكذلك أيضا يبين خطورة من فعل الشرك. وسنبدأ بالكلام عن الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، يعني التوحيد. وهنا لن نتكلم عن أقسام التوحيد وأنواع التوحيد، إنما نريد أن نتكلم عن التوحيد عموما، لأننا أشرنا أن هذه الأقسام كلها ستأتي والمؤلف سيتكلم عنها بالتفصيل. لكن التوحيد الذي أمرنا به، هل نحن مأمورون بالتوحيد؟ الجواب نعم، والدليل المؤلف يقول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. إذن التوحيد أن تفرد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، أن تخلص له في ذلك كله، وهذه كلها من خصائصه الله الذي يختص بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فشهادة أن لا إله إلا الله هي أول واجب عليك أيها المكلف، وهي أول ما يدخل المرء إلى الإسلام، حتى إنك لو أردت أن تخرج من هذه الدنيا فتقول لا إله إلا الله، لأنك لو قلتها عند موتك فقد ختم لك بالحسنى، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة الذي نحن مأمورون بالإخلاص لله وحده لا شريك له، هي التي أنزل الله بسببها الكتب، وهي التي أرسل من أجلها الرسل، وحصل القتال بين أهل الإسلام وأهل الإيمان بسبب هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام استحل دماء هؤلاء واستحل نساءهم بسبب هذه الكلمة. وما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما من نبي بعثه الله إلا بهذا التوحيد، بهذه الكلمة. ولما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أيضا أن يدعو الناس إلى هذه الكلمة، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كل هذه الروايات يفسر بعضها بعضا. هذا هو الذي جعله المؤلف أصلا وقاعدة، لهذا قال: أصل الدين وقاعدته أمران. فبدأ بهذا الأمر، ما هو؟ التوحيد، الأمر بلا إله إلا الله، وكذلك الإخلاص لله وحده لا شريك له. ولهذا الأنبياء كانوا يوصون أقوامهم وأولادهم بهذا التوحيد: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكل الأنبياء على ذلك عليهم الصلاة والسلام. هذا التوحيد له أقسام، سيأتي الكلام عن هذه الأقسام بالتفصيل، لكن الذي يهمنا هنا ما أراده المؤلف من ذكر أنه أصل وقاعدة. كيف نحقق هذا الأصل؟ نحقق هذا الأصل بأن نخلص التوحيد وأن نصفيه من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومن شوائب المعاصي. هكذا تحقق التوحيد، لا بدع ولا معاصي ولا شرك، سواء كان في الأقوال، كان في الأفعال، كان في الإرادات، كل ذلك يجب أن نخلص التوحيد وأن نصفيه من هذه الشوائب حتى يكون هذا التوحيد صافيا. لماذا هذه العناية بهذا التوحيد؟ ولماذا جعله المؤلف أصلا وقاعدة؟ لأن هذا التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها. إذا لم تعرف هذه الغاية ولم تعرف هذا التوحيد فأنت في ضلال مبين، أو أنك إذا قيل لك ما هو توحيد الألوهية تذهب وتفسره بتوحيد الربوبية، فتخطئ خطأ فاحشا في أصل وقاعدة عظيمة. فافهموا هذا جيدا، وافهموا أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، بعث الرسل، أنزل الكتب، جاءت النصوص الكثيرة تأمر بذلك، ولهذا الله عز وجل لما ذكر إبراهيم ذكره بأنه أمة، بأنه قانت، بأنه خليل، بأنه حنيف. لماذا؟ لأنه حقق التوحيد وأتى بما أراده الله سبحانه وتعالى. وهكذا سيد الأنبياء والرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر الله نبينا محمدا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإذا نظرنا في هذه الأوصاف، أمة بمعنى قدوة، كان قانتا لله يعني كان خاشعا مطيعا، كان حنيفا أي كان مائلا، كان مائلا بعيدا عن الشرك، ولهذا حقق التوحيد وكان توحيده خالصا عن كل الشوائب. فهؤلاء الذين يأتون يوم القيامة على هذا وحققوا التوحيد فهم الذين اختارهم الله يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. وهذا لن يكون إلا بالعلم، ولهذا سيذكر المؤلف شروط هذه الكلمة، وأول هذه الشروط العلم، وسنتحدث عن العلم بأدلته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا علمت ثم اعتقدت وعملت وانقدت لله فلا شك أنك حققت التوحيد. لأن كفار قريش لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم هذه الكلمة استكبروا ولم ينقادوا، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهذا ضد الإنقياد، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا التوحيد من الذي تميز به؟ أهل السنة، هم الذين عرفوه وحققوه ودعوا الناس إليه، ومنهم هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإلا انظر في اعتقاد الصوفية، انظر في اعتقاد الروافض، انظر في اعتقاد المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، المتكلمين عموما، الفلاسفة، ستجدهم لا يعرفون التوحيد الذي جاءت به الرسل، ولا يعرفون التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنما بعضهم يدعو إلى توحيد الربوبية، وبعضهم يدعو إلى الفناء كما تصنع الصوفية. فهذا خلاصة التوحيد عند الصوفية، وهو كلام فارغ لا قيمة له، ويدعون إلى وحدة الوجود، يعني كل موجود هو الله، لا فرق بين الله وبين الكلب وبين الخنزير، كل ذلك هو الله، فالموجودات هي الله. هذا كلامهم وفي كتبهم، قد صرح بذلك ابن عربي الطائي في عدة مصادر وعدة كتب صنفها وألفها. فالمعركة بين أهل الباطل وبين أهل السنة في هذا التوحيد، كما كانت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في هذا التوحيد، قاتلهم واستحل دماءهم. وإذا نظرنا في كتب أهل السنة سنجدهم يردون على هؤلاء المتكلمين بأصنافهم، كانوا أشاعرة، كانوا معتزلة، كانوا جهمية، كانوا كلابية أو ماتوريدية، كل هؤلاء بين أهل السنة ضلالهم، وقامت الردود والمعارك بينهم وبين هؤلاء من أهل الباطل وأهل الضلال. فلا تظنون أن هذه الفرق قد سلموا في هذا الباب، بل إنهم تخبطوا أشد التخبط في هذا الباب ووقعوا في ضلال عظيم. ثم انتقل المؤلف إلى القاعدة الثانية، وفي الحقيقة سيطول الكلام أيضا عن القاعدة الثانية التي هي أصل وقاعدة، وهي ما يتعلق بالإنذار عن الشرك. لعلنا نؤجل إلى الدرس القادم ما يتعلق بالإنذار عن الشرك، ثم ما يتعلق بالتكفير، سواء تكفير من ترك التوحيد أو تكفير من فعل الشرك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.